الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته، ونشكر الله جل وعلا أن وفقنا إلى هذا الدين القويم وإلى هذا الصراط المستقيم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله جل وعلا يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، فنعم الله جل وعلا علينا تترى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم المنن ومن أجلها أن شرح الله صدورنا للإسلام ووفقنا إلى سنة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه منة عظيمة ومنحة جليلة ينبغي على العبد أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذا الخير وعلى هذا التوفيق وعلى هذه الهداية. فأنت في كل ركعة بين يدي مولاك تقول اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم، فتطلب من ربك جل وعلا أن يهديك إلى هذا الصراط الواسع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر الله سبحانه وتعالى باتباع هذا الصراط، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأيضا جاء في السنن من حديث ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة، وقال هذا صراط الله، هذا صراط الله جل وعلا. فالطريق إلى الله أو الطريق إلى الجنة يا إخوان طريق مليئة ومحفوفة بالابتلاءات، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات وحفت النار بالشهوات. فأوصي نفسي وآبائي وإخواني أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية، على نعمة الهداية، فإنها من أجل النعم ومن أعظمها ومن أفضلها أن شرح الله صدورنا. كيف بك لو كنت يهوديا؟ كيف بك لو كنت نصرانيا؟ كيف بك لو كنت من عباد الشجر والحجر؟ كيف بك لو كنت من عباد الفئران والنار وإلى غير ذلك؟ وفقك الله إلى عبادته سبحانه، فعرفت ربك وعرفت دينك وعرفت منهج نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه منة عظيمة ومنحة جليلة يجب علينا أن نشكر الله جل وعلا، وإن شكرناه زادنا وشرح صدورنا ونور قلوبنا. قال جل وعلا والذين اهتدوا أي طلبوا الهداية زادهم هدى، زادهم هدى. وقال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر قال الله تعالى يا عبادي استهدوني أهدكم، يا عبادي استهدوني أهدكم. فعلينا أن نسعى إلى صلاح هذه القلوب وإلى أن تقرب هذه القلوب من الله جل وعلا. والحياة يا أخوان هي حياة الأرواح وليست حياة الأبدان، ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم رحمه الله الأبرار في نعيم في الدنيا والآخرة، أما نعيم الدنيا فبهجة القلب وانشراح الصدر وسكينة النفس وطمأنينة القلب، فهذا هو نعيم الدنيا. فهذا هو نعيم الدنيا. وكما قال ابن تيمية أو غيره: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، لم يدخل جنة الآخرة. فعبادة الله جل وعلا ظاهرا وباطنا يتلذذ بها العبد الموحد، فيجد حلاوة في عبادته، حلاوة في مناجاته لربه، لذة في تلاوته للقرآن، لذة في أعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وكذلك في الآخرة له جنات النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن الأبرار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم: جحيم في الدنيا وجحيم في الآخرة. أما جحيم الدنيا فهو ضيق الصدور وضنك المعيشة والوحشة التي بينهم وبين الله جل وعلا. نسأل الله العافية، نسأل الله جل وعلا العافية. وصدق الله إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذه نعمة جليلة يا إخوان، فعلي وعليكم جميعا أن نسعى إلى، بارك الله فيكم، الحفاظ عليها والثبات عليها، وأن نسعى بقدر ما نستطيع إلى الثبات على هذا الدين. نحن اليوم في السراء، كنا في الضراء، وفتنة الضراء كما تعلمون يا إخوان أهون من فتنة السراء كما قال بعض السلف. فنحن اليوم في سراء وفي نعمة، فعلينا أن نثبت على هذا الطريق، وأن نطلب من الله العون على هذا الطريق، بالثبات على هذا الطريق. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أم سلمة كان يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو كان يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كما قاله صلى الله عليه وسلم، يقلبها كيف يشاء. فالإنسان يطلب من الله العون أن يثبته. الثبات الثبات عباد الله، الثبات الثبات. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. فالإنسان يطلب من الله العون ويدعو ربه سبحانه ويفزع إلى الله جل وعلا على أن يثبته. فلا حول لنا ولا قوة إلا به جل وعلا. لا نستطيع أن نركع لله ركعة، ولا أن نسجد لله سجدة، ولا كذلك أن نقرأ آية إلا إذا يسر الله لنا ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر، وهو الذي يفتح الأبواب ويشرح القلوب ويوفق العبد إلى الخير. فعلينا أن ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا، وأن يأخذ بهذه النواصي إلى الخير، وأن يأخذ بهذه النواصي إلى الخير، وأن تكون عندنا نيات صادقة في الخير. إذا علم الله صدق نيتك أعانك وفتح لك أبواب الأعمال الصالحة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح اليوم صائم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق؟ قال أبو بكر: أنا. من زار مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من صلى على جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فعلم الله صدق نية أبي بكر في العمل الصالح فأعانه. فالمعان من أعانه الله يا إخوان. فعلينا أن تكون عندنا نيات صادقة وعزائم تطلب الخير. فالله الله في الثبات والإلحاح على الله جل وعلا بالثبات، وأن تكون عندنا نوايا في صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا. وكما تعلمون إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا في هذا الوقت علينا أن نتآلف وأن نتآخى. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال أهل اللغة: حصرت الأخوة، أو حصرت الأخوة في من يا إخوان؟ في أهل الإيمان، في المؤمنين، في المؤمنين. فعلينا أن نتآخى، وكما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالله الله في التناصر والتآزر والتآخي والتعاون على البر والتقوى بيننا جميعا. فكل منا على ثغر، هذا في مسجده، وهذا مؤذن، وهذا رب أسرة، وذاك في عمله، وذاك في هندسته، وذاك في طبه. فالواجب أن نتعاون ونتناصر. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بالسهر والحمى، فلا بد أن نتآخى ونتحاب ونتناصح ونتناصر ونتآزر، فهذا هو الواجب. هذا الدين يا إخوان هو دين الجماعة، هذا الدين هو دين الجماعة، وأهل السنة هم أهل الجماعة والاجتماع. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة ماذا؟ عذاب. الفرقة عذاب، الفرقة عذاب. فالواجب أن نتناصر ونتناصح وكذلك نتآزر، فهذا أمر عظيم. لو نظرنا إلى كثير من الشعائر يا إخوان لرأيناها تدعو إلى، بارك الله فيكم، إلى اجتماع الكلمة. انظر إلى صلاة الجماعة، يجتمع المسلمون في صف واحد وفي صفوف بين يدي رب العالمين. الحج كذلك يجتمعون في عرفة، أعجميهم وعربيهم، أسودهم وأبيضهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم. فلا شك أن هذه العبادة تدل على اجتماع كلمة المسلمين، كذلك صومهم في يوم واحد، كذلك بارك الله فيكم كثير من الأمور التي نهت عنها الشريعة هي من وسائل الفرقة. لا يتناجى اثنان دون الثالث. لماذا؟ من أجل ألا تفترق القلوب ويحصل ويقع شيء من الشحناء والبغضاء. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه، ولا كذلك يشتري أحدكم على شراء أخيه. كل ذلك من أجل الألفة والمحبة والتناصر، وألا يفتح بارك الله فيكم للشيطان باب. وتعلمون أن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. فعلينا أن نتعاون وأن نتحاب في الله جل وعلا، ولا نتحاسد ولا نتقاطع ولا نتدابر، كما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك بارك الله فيكم علينا أن نهتم بالعلم النافع وأن نجتهد فيه، وخاصة في حفظ القرآن. فتعلمون أن كتاب الله جل وعلا هو حبله الممدود، حبله الممدود منه جل وعلا إلى عباده. فعلي وعليكم جميعا أن نهتم بهذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كلام الله جل وعلا فيه بركة وفيه خير عظيم. وأنتم تعلمون الأحاديث الوفيرة الغزيرة التي جاءت في فضله وفي فضل قراءته وتلاوته وتعلمه والتفقه فيه والتحاكم إليه. فقد قال الله جل وعلا على لسان رسوله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالله الله في الإقبال، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لليبيا هذا الأمر العظيم الذي ربما لم نره في غير ليبيا على هذه الطريقة التي في ليبيا من الحفظ والإتقان. فالله الله أقبلوا على حلق القرآن وعلى بارك الله فيكم هذه الدور المباركة، واستعينوا بالله جل وعلا وأخلصوا النية لله حتى يفتح الله سبحانه وتعالى، وحتى يعين الله جل وعلا العبد على هذا الخير. فالله الله في حفظ القرآن، هذا أصل عظيم. قبل أن يبدأ الإنسان يشتغل بعلوم الآلة والاجتهاد فيها أو مطالعة الكتب الأخرى، فالواجب أن يبدأ في حفظ القرآن. فقد كان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس أحد في مجلسه يسأله: حفظت القرآن؟ قال: لا. قال: قم فاحفظ القرآن، ثم تعال فاطلب الحديث. فالواجب يا إخوان أن نفرغ شيئا من أوقاتنا لهذا الكتاب العزيز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. رواه الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. أيضا نهتم بالمسائل العلمية والعملية في هذا الدين، وأنتم تعلمون أن العلم منه ما هو واجب ومنه أي واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي. واجب العيني ما طلبه الشارع منك فعلا أو تركا، أي فعل المأمورات ترك المنهيات، يجب أن تتعلمها من توحيد الله جل وعلا وما يضاده من الشرك، أيضا من تعلم أحكام الصلاة الواجبة، الزكاة إذا كان لك مال وبلغ النصاب، الحج إذا كنت عازما على الحج ومعك أو كانت معك الاستطاعة، أيضا إذا كنت تتعامل في أي شيء من المعاملات المعروفة المعلومة، يجب عليك أن تتعلم أحكام هذه المعاملات حتى لا تقع في شيء بارك الله فيكم من الذنوب والمعاصي. فأصل المعاصي والذنوب يا أخوان كما يقول ابن تيمية رحمه الله أمران: الجهل والظلم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول ابن تيمية: وأصل البلاء والمعاصي والذنوب في بني آدم من الظلم والجهل. فالله الله يا أخوان الناس بحاجة إلى العلم، الكبير والصغير والمتعلم والجاهل كلنا بحاجة إلى العلم. قيل للإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الفائدة التي تقيني من نار جهنم لم أتحصل عليها، فعلينا أن نشتهي جميعا. والإمام أحمد ذكر له العلم، طلب العلم، فقال: من المحبرة إلى المقبرة. فالله الله في الاجتهاد، الله الله في إخلاص، في الإخلاص لله جل وعلا في هذا الباب العظيم وهو باب طلب العلم. الأشرطة موجودة والكتب موجودة ووسائل العلم الحمد لله متوفرة، خاصة العلم الواجب، فعلينا أن نخلص النية. فطلب العلم من أعظم العبادات ومن أجلها، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أبقى لنا هؤلاء العلماء إخوان الربانيين كالشيخ الفوزان والشيخ العباد والشيخ ربيع وكذلك مشايخ الدعوة السلفية، فهؤلاء نور لهذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم لهذه الأمة. وهذا من بارك الله فيكم من حقهم علينا أن ندعو لهم بالحفظ والصيانة، وأن يكونوا بارك الله فيكم نورا لهذه الأمة. فموت العالم كما تعلمون ثلمة في الإسلام، موت العالم ثلمة في الإسلام. مات أنس رضي الله تعالى عنه، لما مات أنس وكان أنس من المعمرين من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بزيادة أو دعا له بكثرة المال وكثرة الولد، وجاء عند البخاري في الأدب المفرد وبطول العمر، حسنها الألباني رحمه الله، فطال عمره. فلما مات قال أحد التابعين: اليوم ذهب نصف العلم، اليوم ذهب نصف العلم. ولما مات الشيخ بن باز رحمه الله قال الشيخ العثيمين رحمه الله أيضا: نحن اليوم بلا رأس، جسد بلا رأس، نحن اليوم جسد بلا رأس. فعلينا يا إخوان أن نجد وأن نجتهد في طلب العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن ننوي العمل بهذا العلم ورفع الجهل عن أنفسنا، وتعليم أبنائنا وتعليم نسائنا وإخواننا، ونشر الخير بين الناس. لأن بالعلم يا أخوان يعرف الحلال من الحرام، بالعلم تزكو النفوس وتطهر القلوب، بالعلم بارك الله فيكم تعرف البدعة من السنة، بالعلم يعرف الشرك من التوحيد، بالعلم يا أخوان يخرج الإنسان من كثير من المآزق. كما تعلمون الرجل الذي قتل 99 نفس جاء إلى الرجل فسأله جاهل، فسأله عن التوبة فقال: لا أجد لك توبة، فقتله، فجهله قتله، جهل هذا العابد كان سببا في قتله. فالله الله يا أخوان في الاجتهاد في طلب العلم والحرص على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بالعلم، من العاملين بالعلم. وأصل العلم يا أخوان هو الخشية، ليس الأصل في العلم كثرة المحفوظات، ليس الأصل في العلم قال فلان بارك الله فيكم تأصيل المسألة وتفريعها وذكر الأقوال، لا، أصل العلم يا أخوان هو العمل به. كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل وإلا ارتحل. وأنتم تعلمون أن من أعظم أسباب ثبوت العلم يا أخوان واستقراره في القلوب هو العمل به، هو العمل به. فأنصح نفسي وإخواني أن نحرص كل الحرص على العمل به. الإمام أحمد رحمه الله لما أخذ حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، فقال فدعا الحجام واحتجم الإمام أحمد لا من وجع ولا من ورض، وإنما أراد العمل بماذا؟ بالعلم، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول أحد السلف: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فعلينا أن نجتهد في العمل بالعلم ما استطعنا. والإنسان لا يقول هذه سهلة وهذه سنة، يا أخوان لما يقال هذا مندوب وهذا سهل، ليس المقصود مندوب تركه، وإنما المقصود مندوب إيش؟ فعله، مندوب فعله. فالإنسان يسعى إلى أن يعمل بالمندوبات حتى يحبه الله وحتى يرفعه الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ يحبه، حتى يحبه. فالعمل بالعلم وعلى بصيرة وعلى نور، فهذا خير عظيم. لما إنسان يكون على علم وعلى بصيرة، جاء توضى مثلا ذكر حديث عبد الله بن زيد أو ذكر حديث عبد الله عثمان رضي الله تعالى عنه، فكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تمضمض، كيف غسل وجهه، كيف غسل يديه. كذلك إذا دخل إلى الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لماذا؟ لأن الإمام البخاري ومسلم ذكروا حديثا من حديث أنس في كتابيهما، إذا خرج قال غفرانك، كما جاء من حديث عائشة. فالإنسان يتفاعل مع العلم، فعملك بالعلم بارك الله فيك يكون له أثر عظيم في خلقك وفي سيرك. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. كذلك علينا أن نكون مع هذا العلم من أهل السمت ومن أهل السكينة ومن أهل التؤدة، لا نكون من أولئك الذين لهم طيش وخفة. فكما تعلمون أن هذا العلم كما قال ابن مسعود وغيره، إنما العلم الخشية. فالإمام مالك رأى شيئا، وهو إمام دار الهجرة. الإمام مالك يا إخوان إمام دار الهجرة وإمام من أئمة أهل السنة، الإمام مالك ابن أنس، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وهو على السنة في عقيدته وفي منهجه وفي بارك الله فيكم وفي سيره على منهج التابعين وعلى منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى المتأخرون من المالكية خالفوا مالك في الأصول ووافقوه في بعض الفروع، حتى أنهم فرعوا شيئا عنه كما في كتبهم. فالإمام مالك إمام دار الهجرة لما رأى طيشا من طلابه قال أنتم بحاجة إلى العلم إلى الأدب قبل العلم. وقال عبد الله بن وهب المصري وهو من طلاب الإمام مالك، قال نقل عن إمامه أو عن إمامه الإمام مالك قال علمنا مالك الأدب وأخذنا من مالك الأدب قبل العلم. فتعلمون أن خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه الله جل وعلا والقرآن بأنه ذو خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وكانت عائشة تقول وكان خلقه القرآن. فعلينا أن نكون من أهل الأخلاق، من أهل السمت، من أهل السكينة، من أهل الرحمة. وتعلمون ما في حسن الخلق من أجر عظيم، من أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا أقربكم مني منزلة يوم القيامة، وإلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. فالله الله في حسن الخلق في السمت، بل أيضا الرحمة يا إخوان، أهل السنة أرحم الناس بالناس. لابد يكون عندنا شيء من اللين، شيء من الرفق، شيء من الرحمة حتى بالمخالفين. ولا أعني ذلك أننا لا نجرح المخالفين أو لا نبين عوارهم أو لا نبين بدعهم، بل هذا أصل من أصول ديننا تبيين بارك الله فيك مخالفة المخالفين وبدع المبتدعة، وللناس حتى يحذروا منها. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق مع نفسك أولا، الرفق مع والديك، الرفق مع أبنائك وبناتك، الرفق مع إخوانك. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس، كان أرفق الناس. وأنتم تعلمون قصة الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد، وبال في المسجد، فزجره الصحابة قال دعوه حتى انتهى من بوله، فأمر بذلو من ماء فجيء به فصب عليه. ماذا قال الأعرابي؟ الله لما رأى شدة الصحابة رضي الله تعالى عنه وزجرهم وهم عن غيرة لدين الله جل وعلا، فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم بعدنا أحدا. فقال فنبينا صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم صحابته رضي الله عنهم أجمعين في مثل هذا الموقف أن يلينوا. فكان صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأرفق الناس. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأهل السنة أرحم الناس بالناس وأرفق الناس بالناس. وأرفق الناس بالناس. فالإنسان لا يستعجل الثمرة ولا يستعجل بارك الله فيكم ثمرة الأمر أو ثمرة النهي، بل عليه أن يصبر وعليه أن يحتسب الكلمة الطيبة الكلمة التي لا تجرح، كما قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. فالإنسان عليه أن يلين الجانب وأن يرفق مع الناس في دعوته، وأن يكون قدوة يا إخوان لهؤلاء الناس في الخير. فالله الله في الرفق، الله الله في اللين مع أبائنا أمهاتنا إخواننا، فهذا أمر مطلوب. ولا شك ولا ريب أن الأصل في الدعوة هي الرفق، وأحيانا قد تكون الشدة هي بارك الله فيكم الحل كما في بعض المواضع، لكن الأصل هو الرفق، الأصل هو الرفق في دعوتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يعيدنا وإياكم من الفتن يا إخوان. وهذه وما نراها الآن في هذا البلد المبارك هي منا من الله، وهي منحة من الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شكرها. فالواجب علينا أن نشكر الله جل وعلا، أن نشكر الله على هذه المنة وأن نحافظ عليها. قال جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم. نحن عشنا أيام يا إخوان ما كنا نستطيع أن نجتمع أربعة، الآن ربما نحو المئة، أربعة ما كنا أن نجتمع في هذا المكان، وإذا اجتمعنا يأتي هذا من طريق وذاك من طريق والثالث من طريق أخرى، وسبحان الله خوف وذعر وإحراج وأشياء، وتصبح في محنة وفي شدة لا يعلمها إلا الله. وإذا تفرقوا واحدا تلو الآخر، فأما الآن نحمد الله جل وعلا وقل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على شكر هذه النعمة، هذه نعمة عظيمة يا إخوان. فالناس في الضراء ربما يرجعون إلى الله ويتوبون، لكن نعمة السراء أو فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، فتنة السراء يا إخوان أعظم من فتنة الضراء. فالواجب أن نشكر الله في العسر واليسر، وأن نشكر ربنا في الضراء والسراء، وأن نكون بارك الله فيكم من الشاكرين. وقد قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. فالله الله يا إخوان في شكر الله سبحانه وتعالى. فالله شكور، الله جل وعلا من أسمائه الشكور، ومعنى الشكور كما قال أهل العلم الذي يعطي الثواب الجزيل العظيم على العمل القليل. فالله جل وعلا يضاعف لك الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فهذا خير عظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يبارك في هذه الوجوه، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ونسأله جل وعلا أن يكفانا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يمنع هذا البلد وبلاد المسلمين المحن والفتنة، وأن يولينا خيارنا ولا يولينا شرارنا. نسأله جل وعلا أن يولينا خيارنا ولا يولينا شرارنا. وزاكم الله خير على حرصكم وزيارتكم، ونسأله جل وعلا أن يشكر سعيكم، وأن يجعل هذه الزيارة في ميزان حسناتكم يوم أن نلقى الله جل وعلا. وبارك الله فيكم، وزاكم الله خير، واعذرونا.